اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وأغمني من أمر دنياي وآخرتي فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنبي، وثبت رجاءك في قلبي، واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك.